بس عارفين ايه اللي حصل لما الصوت الاساسي الصوت الاساسي خلص برضو الايه خلص معاه الايكو تمام. بعد مجرد ما خلص السلكشن هو راح قافل خلاص تمام. تاب انا بقى البريسيت وبقيت الحاجات اللي هي خاصه بالايكو. نعم اللي هي ايه generate بتزود طبعا في طوله كمان. بص يا لما تعمل تشيك اذا الصوت هيبقى كده هيخلص بقى الصوت وبعدين يبتدي بقيه الملف. يعني هيخلص الايكو اللي قدامه الاول وبعدين يستنى في بقيه الملف اللي انت هتعملي ايه هتعملي يعني سيلكت اول. طب تعال نجربها بس انا عاوز اجربها بقى في ايه في اي بريسيت عشان ايه ستيريو بريفيو بريسيتس كم ذا هيفي روبوت شورت ستيريو ايكوز بس انتوا بقى ايه يعني بدل ما نظبطها يعني بسرعه كده بشكلها يعني مناسب جنريت هيل تشيك بوكس تشيك ماشي لان احنا كنا عاملينه كنا بس بنتعلم فيه يعني. طيب عشان بس يبقى شكلها صوتها كويس جنريت هيل تشيك بوكس تشيك كلير دلوقتي تشيكت ولا لا تشيكت ماشي بريسيتس ات كوب 33 دوست انتر وهنسمعها في السياق العام ل الملف يعني جيم. حاضر. نعم فنعمل لو مادة صوتية عليها نعمل ريبورت لا بعد ما تعمل ايه سيف هي مادة سيفة وعليها لا ما تشارش نعمل عندو بس لو سيفت خلاص لان ده طبعا جزئيات الصوت يعني الجزئيات بتاعة الصوت هي ده تردد ليها فقط. طيب على الاقل يعني انا عارف انه يصعب هل فيه او مفيش انا بقول لك فيه انا بقول لك مفيش او ما ينفعش بنسبه اكتر من 90% ماشي الحال. طيب اسمع بقى جميع تسوغاك مركز نور البصيرة خلص طبعا وبعد ما خلص استنى لغايه ايه لما يخلص الايكو بتاعه بعد ما خلص الصوت الاصلي استنى لما يخلص الايكو وبعدين المفروض ان هيبدا بقى ايه الجمله اللي بعدها تمام. طيب من غيره بقى menu bar leaving menu bar هنختار برضو نفس البريسيت default heavy reverb robot shorts stereo echoes احنا كنا في ده مركز stereo reverb مركز نور البصيرة short stereo مركز نور البصيرة كان اسمه ايه generate tail check box check generate tail ده هدوس عليه not checked نسمعه الاول هنا مركز نور البصيرة قطع مرة واحدة كله ماشي presets at 33% 100% اسمع برضو جامعة سوهاج مركز نور البصيرة قطع وبعدين هيبتدي نور البصيرة كلام التاني العادي طبعا هو ملوش دعوة بقى الحتة دي ساكتة مش ساكتة بس انت هتحس بالقطعة هنا خلاص. وطبعا يا سوسن هو بيأثر طبعا في طول الملف لو انت عاملة مقطع يعني اكتر من مقطع وخليتي الجنريت تيل تشيكد خلاص طبعا هيأثر في طول الملف تمام. طيب حد عنده سؤال في الايكو